اي. اذا المريض هنا بريزنت ويز ايه؟ اريزميا مش كده؟ والبيتا بلوكر وندرفول ايه؟ وانتي اريزميك دراجز. كلمه بيني وبينك كده في ودنك، سبب من اسباب الاريزميا في العيان ده بينقص البوتاسيوم عنده الاسباب يطول شرحها. والبيتا بلوكر بيني وبينك بتعمل ايه في البوتاسيوم؟ بترفع البوتاسيوم. بيني وبينك البيتا بلوكر كانتي اريزميك ليها بتنهبت اكسايتابيلتي وليها كيزين لايك وليها لوكال ايه؟ انستيزيا لايك لو كنتوا فاكرين. وندرفول انتي اريزميك. في سنترز تو سنترز الحقيقه كلمه نعرف العالم كله شغال ازاي. في كليفلاند في اوهايو، ولايه اوهايو في امريكا كليفلاند، وهيوستن امريكا طلعوا لنا كلام حلو بيقول لك الاتي. معلش الكلام ده هم دي اول مراكز طلعوها دلوقتي. والاصل ان شاء الله انك انت مش عايز تنتقل تنقل تنتقل لحته عشان تتعرف عليها، حته مش فاهمها اكلم. وعندنا في الاصل الحقيقه مركز رائع، معلش كلمه جانبيه، انا حاجه مش فاهمها وعرفت ان في مثلا دكتور مثلا فلان سكوب مثلا موجود في سنتر فلان، لما انت مش في الستلايت دول اكلمه وانا قاعد كده واشوفه معايا. ها وفي نهايه المكالمه يقول لي انت مطلوب منك الفيز قد كده، ها يعني مطلوب منك عشان استشرتني حاجه ويل نون دلوقتي، مش هي اقول له عندي حاجه كذا وكذا وكذا. جماعه دول اللي هم طلعوا اول ناس طلعوا حاجه ما قلناش تفسيرها، خد بالك قالوا ان لو عيان بياخد بيتا بلوكر، اسمعوها معلش مش لازم كل حاجه امتحان وتقولها في الشفوي، طبعا لو عيان بياخد بيتا بلوكر او بياخد حاجه اسمها كالسيوم شانل بلوكر هناخدهم بعد كده، وجدوا حاجه غريبه قوي ما لهاش تفسير، وجدوا ان حجم الانفاركشن لا يتمشى مع حجم الاكلود بلاد فيسلز. يعني كان زمان لما حد يستدلوا اللاد في اللاد الليفت انتيريور سنك ده ماشي، على تلاقي نفس الانفاركشن اللي بيسموه الويدو ميكر صانع الارامل ده، فاهم ازاي؟ تجد ان الاريا اوف انفاركشن كل الانتيريور وول. النهارده سبوز انا اندر بيتا بلوك ولا اندر ادويه اسمها كالسيوم شانل بلوك، تجد حجم الانفاركشن قد ايه؟ السد ده كله مش كده؟ لكن حجمه قد ايه؟ صغير قوي. طب ليه؟ ما نعرفش ازاي البيتا بلوكر او الكالسيوم شانل بلوكر بتحافظ على الفيتاليتي اوف ذا مايو كارد، مفهوم ولا ايه؟ فده سبب مهم قوي لاستخدامها في الام اي. ده علم بقى مش امتحان. اول استخدام انجاي، ثاني استخدام انفاركت، ثالث استخدام اريزمي. اريزمي يا اطباء البيتا بلوكر استخدم في الاريزمي ديوس سمباثومايميتك. طبعا السمباثومايميتك يا اطباء بتعمل اريزمي عن طريق اكشن على انهي ريسبتورز؟ بيتا ايه؟ ريسبتورز. يبقى احسن علاج ليها اقفل ايه؟ البيتا. معايا مش معايا؟ اريزمي ديو تو ثايروتوكسيكوز لسه قايلها من شويه. الجراحين لما يجوا يشيلوا الثايرويد بتاع البنج بيحضر اندرال، لان الثايروكسين قالوا بيزود حساسيه القلب للكاتيكولامين. جنرال انستيزيا، ده انت خدت يا اخي صفحه 16 الكلام ده. صفحه 16 كنت بقول لك لو عيان خد ادينين مع جنرال انستيزيا لايك هالوسين سايكلوبوبين فاكرين ولا لا؟ يحصل اريزميا وعلاجها يحصل في اس قلنا وعلاجها اندرال بروترانولول. ماشي. اريزميا جوست سيكاسومايمتك. اريزميا ديو سايروتوكسكوز جنرال انستيزيا فيجيتاليس. خلصنا استخدامات البيتا بلوكر على القلب. اظن النهارده يطلع بكلمه انجينا اي نوع من انجينا تيبل عشان توسع الكوريا تقلل الكارديو كورك. تقلل الكارديو كورك. انفاكشن ليه الانفاكشن تقلل الاريزمي وحجم الانفاكشن بيقل والله اعلم السبب والله اعلم. على فكره اريزميا كمان خلصنا فيها استخدامات على القلب. بلاد فيسل سمعها في الاخر دي جديده علينا خالص. سافات بس قلتها والسنه دي. بلاد بريشر نقولها الاول. بلاد بريشر البيتا بلوكر بتستخدم في حالات المايلد والمودريت هايبرتنشن. بس زي ما بيقول الدكتور ما سالني من شويه استنى على العيان ده حالات الخفيفه يعني استنى على العيان اسبوعين على الاقل لما يحصل فول ايه افكت. دكتور ظريف هيقول لكم يعني ان الفازوكونستريكشن بيحصل في الاول مع البيتا بلوكر ده وجدوا الجسم يحصل له تولرنس عليه بعد اسبوعين ويبتدي بقى الضغط بينزل عشان خمس اسباب اللي انا قلتها نقص الكارديك او البوت والانتي رينين مش كده؟ وريسبت سنسيفيتي وبلوك بري سيناتيك بيتا كلام اللي انا قلته من شويه. لكن انا عاوز اقول هنا شويه عبارات. انا شخصيا ما اكتبش البيتا بلوكر الا ليها انديكيشن معينه في مريض الضغط. لو كان مريض ضغط صغير في السن يا جماعه يانج انديفيديوال وكلمه يانج في قسم الفارما اقل من 50 سنه اكتب عشان عندنا حاله في كتاب العام 49 سنه ده يانج فاهم شباب يانج مش تحت يانج اكتب بيلو 50 لو قبلك لو قالك 49 فهو يانج هناخد في سكيم في الهايبرتنشن لو يانج ادي بيتا بلوكر ليه؟ غالبا اليانج انديفيديو يا جماعه عندهم ضغط، سبب الضغط اللي عندهم اليمنت جامده من سيمباثيك اوفر اكتيفيتي، لو تدي بيتا بلوكر بينقص الضغط. انا شخصيا اكتب بيتا بلوكر لو واحد عنده ضغط وعنده اريزميا، بيبقى معصبين بحاجه واحده صح ولا لا؟ انا شخصيا اكتب بيتا بلوكر في مريض ضغط لو عنده ضغط وعنده انجينا. يا سلام لو عنده ضغط وانجينا، مش يا سلام يعني حاجه حلوه، لا يا سلام في العلاج. لو واحد عنده انجينا وهايبرتنس، انا اضرب الاثنين مع بعض بالبيتا بلوكر. يا سلام لو واحد عنده انجينا وفايروتوكسكوز، الاثنين مع بعض معايا في انديكيشن. لو صغير في السن، لو هايبرتنس ومع اريزميا، لو هايبرتنس ومع لو يا سلام لو هايبرتنس ومع هاي رينين، يا لو تاكدت رينين عالي في المعامل النهارده بس تسوي رينين، اخد عينه ده وادي له هاي رينين، ده انا بدي بيتا بلوكر انتي رينين معايا اطباء. الاستخدام الثاني في الضغط في كروموي سايتوما، يدوها دكتور مع الالفا بلوكر. يا ريت تخيل ولا لا؟ مش كان في واحد مش عارف اسمه فينوكسي بنزامين بيدوه قبل السيرجيكال ريموفل في كروموي، ويا ويلك بقى لما تدي الفا بلوكر اتفرج على التاكيكارديا بقى. ها ما شاء الله، دي كنترول الضغط وتاكيكارديا تموت العيان بالفي اس. عشان كده دي بيتا بلوكر معاه، اكتب جنبيها تو كنترول تاكيكارديا، تو كنترول تاكيكارديا اوبزرفد ويز الفا بلوكر. عشان تو كنترول التاكيكارديا اوبزرفد، فاهمينها ولا لا؟ خايف يكون في ناس قاعدين. حاضر يا بابا، برافو انا عاوز اقول كلمه كويسه قوي. بص، لما يدي يا دكتور الفا بلوكر عشان نعالج الناس عندهم فيه كروموسيتات ونقص الضغط بتاعهم، اولا احنا قلنا الالفا بلوكر كلهم هم نفسهم بيعملوا تاكيكارديا فظيعه. ليه؟ ريفلكس فروم هاي بوتنشال، ده لو قطوا ضغط قلب بالاضافه بيقفلوا الفا 2 قلنا كده، يزودوا النور ايه؟ ادي يشتغل بيتا 1. فاذا اوريدي العيال اللي عنده فيه كروموسيتات ما عنده اوريدي تاكيكارديا، ما نتيجه الكاتيكولامين كتير، وانت تدي كمان الفا بلوكر تزود التاكيكارديا، طب ما انت ريحت الضغط ضعفت القلب. لازم ادي بيتا بلوكر معاه عشان كنترول تاتش تاكيكارديا كيفك. وصل؟ دكاتره خلصنا كده البيتا بلوكر، تقول لي لا يا سيدي سايب حته اسمها بلاد فيسلز. بلاد فيسلز كلام بقى علم يتكتب في النظري، واخلص بيها محاضره النهارده. ايه حكايه بلاد فيسلز؟ يا اطباء يا اطباء، كلمه معلش كلمه لو افتكرتها يبقى كتر خيرك. يا ما هتشوف ناس عندنا هنا في القصر العيني في قسم تروبيكال مساكين عندهم بالهارزيال هيباتوسبرين وميجالي، من كبدهم كبير يجي لهم بورتال هايبرتنشن، اسمعوا بس الكلام الجديد ده، وشويه يجي له كده حاجه اسمها هيماتيمسيس، ما اعرفش سمعتها هيماتيمسيس ولا لا، وتلاقي هيماتيمسيس ويفومت او يقع دم كبير من بطنه، لتر دم ولا حاجه، منظر يعني يرعبك جدا. الناس دول النهارده بيدوهم بيتا بلوكر لسبب غريب قوي. اسمعني، لو البيتا بلوكر بتعمل فازو كونستريكشن، مش احنا قلنا كده ولا لا؟ مش هي بتقفل البيتا تخلي الالفا تعمل فازو كونستريكشن، بالذات لقوها واضحه والافكت بتاعها في السبلانكليك اريا هنا في المنطقه دي المزنتيك والسبلانكليك، لقوها لما تعمل هنا فازو كونستريكشن بتقلل البورتال بلاد فلو، بتقلل لما تقلل البورتال بلاد فلو بتقلل البورتال هايبرتنشن، تقلل البورتال هايبرتنشن، وانتوا عارفين لما يقلل البورتال هايبرتنشن يقلل ايه؟ الهيماتيمس صح؟ من ضمن اعراض البورتال هايبرتنشن هو حكايه الهيماتيمس ده. تاني كلها تعمل فازو كونستريكشن، قلت من شويه بتقلل البلاد فلو للاورجن، مش كده؟ لما تعمل فازو تقلل البلاد فلو للاورجن، من اكثر الاورجن يقلل ليها البلاد فلو الليفر، يقلل الليفر بلاد فلو، يقلل البورتال هايبرتنشن، يقلل الانسيدنس اوف هيماتيمسيز. مش عاوز اقول ان النهارده معظم المرضى عندنا اللي بيجي لهم بورتال هايبرتنشن على طول بيدوهم بيتا بلوك. اخر كلمه هقولها وبرضه دي مش ما قالهاش في المحاضرات بس انت تقولها، انيوريزم انيوريزم اورتيك انيوريزم. ساعات كده الول اوف ذا اورتا، تاخدوا الكلام ده في الباثولوجي، يضعف ول اوف ذا اورتا، يضعف لاي سبب ويبتدي عامل زي البالونه كده، مش زي بالونه وتلاقي في حته كده فيها رقيقه سين، وبعد شويه يحصل منها بلج نتيجه البريشر وتكبر، وده اسمه انيوريزمال دايلاتيشن، احنا ساك كده. ومشكلتها دي قنبله موقوته تتفجر ات اي تايم، مشكله فظيعه على فكره، والاوبريشن بتاعها فيري ديفيكلت، والعيان ده لو عاش يعني حظه قبل ما تنفجر هذه الانيوريزم يبقى لاكي جدا جدا. انا فاكر من سنه برضه زي ما قلت لكم الصبحيه النهارده جالي عيان 36 سنه، بفحصه جايبولي واحد شاب عنده حوالي 36 سنه، وجايبوني معاه وقال لي ده بيشتكي من القولون العصبي. فشفته وبعدين بصيت لقيت حاجة pulsating بضغط كده ايه pulsating في بطنه كبيرة. pulsating ده يا بيبي يا aneurysm it's right يعني يا auscultation في فيميل لكن ده ميل. فعملت صناعة على طول لقيتك ما شاء الله aortic aneurysm يعني انا محتفظ بالشعب او هالكم مرة ما شفت ما حد شافه بحاجة ومش كل يوم هتشوف aortic aneurysm يعني كل سنة مرة ما شاء الله برجع قد كده. القضية في الاورتك انيريزم انك انت تقلله ضغط الدم ان بارتيكولر سيستوليك. ليه؟ لان السيستوليك بلاد بريشر شكاريك المفروض جامد تعرف كل شيء يحصل ايه؟ يضغط هنا يرقشر هذا الاورتك انيريزم. انا شخصت حياتي فقط ثلاثة اورتك انيريزم اثنين منهم ضايت واحد في الطيارة وواحد لما وصل هناك والثالث ده عاش. فاهم ازاي؟ ليه المشكلة بيبقى صعب اي خطة بسيطة ممكن يرابشر ومين on the spot يموت this on the spot ده الاورتيك انيريزم. انا عاوز ليه تجري البيتا بلوكر بقى يا سيدي؟ لان البيتا بلوكر بضمن انها بتقلل الكارديك ايه؟ قلب صح ولا لا؟ بتقلل بريشر على سطش انيريزم يسموه هذا الاورتيك انيريزم ديسكتنج اورتيك انيريزم يعني ديسكتنج تجري اللير بتاعت الاورتا نفسها الدم يمر في وسطها كده. وعندكم مش عارف في المتحف الباثولوجي بهذا الشكل عامله زي الجاتوه الميلفي كده ها تجد يعني ليرز كده نقول بقى ليرز والدم بينهم. نيجي بيتا بلوكر اللي عاوز يعرف ليه تديكريس كارديك ايه اوتبوت يقلل انفلونس اوف رابشر. بس كل اللي قلته كوم والسايد افكتس والكونتر اندكيشن وبيتا بلوكر كوم المره الجايه يوم السبت حوالي 8 ل 9 كده 8 ل 10 كتير. بعد كده في جدول مهم قوي احنا خلصنا اخر حاجه يوسس اوف بيتا بلوكر سايد افكت. يلا عشان سايد افكت سايد افكت والبيتا بلوكر سؤال بيتسال كتير قوي وانا فضلت احط في نفس الجدول كمان كونترا انديكيشن عمري ما انساهم. ليه؟ باخدهم من فوق لتحت برضو خليك معايا. سي ان اس يحصل ايه؟ اي كارديو فاسكولار ريسبيراتشر خدناها الخدمه المره اللي فاتت ولا ميتابوليزم ثم اقول اذرز حاجات تانية من عندي. من فضلك ده سؤال بيتا بلوكر زي ما ملاحظين موضوع مهم قوي يمكن اهم موضوع خدناه من اول السنه هو الدوبامين والدوبيوتامين. ده البيتا بلوكر بتعمل ايه على السي ان اس؟ في رايي يا جماعه البيتا بلوكر بتعدي البلاد برين بارير اللي هي لايبوفيليك بيتا بلوكر بتخلي الواحد يجيله يبقى دراوزي سيديشن. يا اخي ادويه بتضاد السمباثيك في دماغك والسمباثيك ده اكسايتات تهديك قوي تعمل سيديشن تعمل دراوزنس. ناس وصفوا انها بتعمل اكتئاب. طبعا لما ينقص قوي السمباثيك في دماغك اول نظريه نظريه الاكتئاب نقص الكاتيكولامين ليفل او الاكشن بتاعهم في سينس. نايت ميرز مش معروف يمكن سببها قوي نايت ميرز كوابيس يبقى في اكتئاب. في كتب كتبت امبوتنس. امبوتنس هنا مش اورجانيك. امبوتنس يا جماعه نتيجة ان الشخص ده بيحصل له سيديشن جامد ودي هتشوفوها مع كل السيداتيف والترانكلايزرز المهدئات والمطمئنات بيبقى فيه ويكنس في السكشوال باور ان ميل از ريجارد لوس اوف انترست خالص في السكشوال اكت. ده يا عسينس الكلام ده ما تلاقوش غير مع اللايتوي يا دكاتره فيلك بيتا بلوك مش مع الهيدروفيلك. اللي بعده اي ريكوردد في الاي سندروم يا اطباء ان الاي كورنيا بتبوظ. كورنيا بتبوظ. هذا السندروم اسمه اوكلو ميوكو كيوتينيا سندروم واول ما توصف فيه توصف مع التراكتولول. سمعتوا على حاجه اسمها التراكتولول؟ قلت لكم حتى الدبليو اتش او سحبته في 77 في 17 حاله على مستوى العالم كانت اتعملت. اسمه اوكلو ميوكو كيوتينيا سندروم والكلام ده ما نشوفوش النهارده الحقيقه. هل زي ما بيقول بعض الزملاء نتيجه ما تقفل بيتا في البلاد فيسلز في الاي الالفا انت عارفين تاخد الابر هاند مش كده؟ فالالفا تعمل فازو كونستريكشن يقلل مش احنا قلنا تقلل ايكو سيما فورميشن واحتمال كمان يقلل قوي الكورني السكريشن تبقى دراي كورني. دراي كورني انتوا عارفين السكريشن الموجوده دي بروتكتيف. دراي كورنيا هو ده الاوكلو ميوكو كيوتينيوس سندروم. يبقى دراي سكين اراوند ذا اي في الجفون كده الابر واللور اي ليد ودراي كورنيا وبيحصل كورنيال دامج. كورنيال دامج ايه كمان؟ على الكارديو فاسكولار سيستم خليك معايا هارت بلاد فيسل بلاد بريشر خليك معايا. اسالكم سؤال كويس قوي اسمعوني كده على الهارت لما ده يقلل الكونتراكشن قوي افرض القلب ده بوردر لاين عنده هارت فيلير بسيط وانا مش واخد بالي، انا دكتور لسه صغير وانا بعترف بلا يعني مش يعني طبعا بندم ان انا صغير ياما اديت بيتا بلوكر خطا لمرضى فدخلوا في هارت فيلير. ليه؟ لو الكونتراكتايل باور اوف ذا هارت بوردر لاين في بوردر لاين نص نص، وقت سيادتك اديت بيتا بلوكر، البيتا بلوكر بتقلل الكونتراكتيلتي مش كده؟ في العيان يخش في هارت فيلير، يبقى من عيوب البيتا بلوكر ياما دخلت ناس في هارت فيلير ياما. عشان كده لما يقولوا لي قول وان كونترا انديكيشن للبيتا بلوكر انا شخصيا بقول هارت فيلير فيلينج هارت، يعني لما اقولها بعد شويه كونترا انديكيشن جامد لانها بتقلل الكونتراكشن. انتوا عارفين مريض الهارت فيلير مسكين من نديله ادويه عشان يعمل ايه في كونتراكشن نزود، فهيبقى اساسي هارت فيلير للبيتا بلوكر. ممكن تقلل كل خصائص القلب، تقلل خدوا بالكم الهارت ريت والكونداكشن، تعمل هارت بلوك، تعمل هارت بلوك اند براديكارديا، هارت بلوك اند براديكارديا، هارت بلوك اند براديكارديا. من فضلكم معلش تكتب هارت بلوك اند براديكارديا، زود كلمه اند براديكارديا. واتروبين از انتي دوت، تبقى جنبيها هام جدا يعني باينها قوي السؤال ده. اسمعوا كده مني، يحصل براديكارديا وهارت. اسالكم بص السؤال الحلو ده، ادي هارت وادي واحد خد بيتا بلوكر. الحقيقه انا لما بدي بيتا بلوكر للمرضى بتوعي وتعلمتها من الله يرحمه كان استاذ اساتذه كلهم استاذ محمد ابراهيم عندنا في القصر العيني، كان يقول لك ادي بيتا بلوكر وعلم المريض يقيس النبض بتاعه ولا يسمح ابدا النبض ان يقل عن 55. مش البيتا بلوكر بتقلل هارت ريت ولا لا؟ فتملي لو عندكم حد في البيت بياخد اتينولول ولا بياخد اللي هو تينومين يعني ولا بياخد بيتا بلوك اللي هو ميتوبولول، ودول اشهر تو بيتا بلوكر عندنا في مصر بيستخدموا، من فضلك قيس له النبض باستمرار. لو لقيته اقل من 55 وقف البيتا بلوكر فورا. ليه؟ البيتا بلوكر بتقفل البيتا مش كده ولا لا؟ لما بتقفل البيتا بتقلل خصائص القلب كلها من ضمنها الهارت ريت، لما تقفل البيتا بتقلل الكونداكشن كمان، ممكن يدخل واحد في هارت ايه؟ هارت بلوك. اسالكم سؤال، لو حصل صدق كتير، لو حصل هارت بلوك او حصل براديكارديا نتيجه الاوفر دوز البيتا بلوك، which you prefer to give؟ هل تهتدي بيتا ستيمولنت حيث ان البيتا مقفوله ولا تدور على طريقه ثانيه؟ انا شخصيا احب ادور على طريقه ثانيه. دي عامله زي الالفا بلوكر لما كانت بتوطي ضغط الدم وكنت بسالك هل ادي نور ادينالين ولا واحد دي انجيوتنسين، فاكرين السؤال ده ولا لا؟ كان في سؤال كده. بصوا هنا، هناك راي يا اخي، واحد جاله براديكارديا او هارت بلوك، هل اروح ادي ايزوبرينالين بيتا ستيمولنت حيث ان البيتا مقفوله ولا اشوف طريقه ثانيه؟ طب هتشوف طريقه ثانيه تشوف ايه يعني؟ سؤال حلو قوي على فكره. مش احنا عندنا حاجه اسمها الفيجرز؟ ولو كنتوا فاكرين الفيجرز ده بيعمل ايه في الهارت ريت؟ الفيجرز نفسه مش هو نفسه بيعمل براديكارديا ولا لا؟ الفيجرز بيعمل ايه في الاي في كونداكشن؟ بيقلل. طب لو قفلنا الفيجرز باي اتروبين مش الطريقه دي نزود الهارت ريت ونزود الاي في كونداكشن ولا لا؟ يعني خدوا بالكم الحته دي وحياتكم تسال. نقول احسن، استنوا ما تكتبوش حاجه. نقول احسن اتخانق عشان ازود الهارت ريت ازود الكونداكشن، اتخانق مع البيتا مقفوله ولا افكر ولا افكر بطريقه حضاريه ولا افكر بطريقه حضاريه وابتدي ادور على سكه ثانيه ازود بيها الهارت ريت والاي في كونداكشن؟ فاهمين الكلام انت فاهم ولا لا؟ اتخانق مع البيتا ريسبت ولا افكر بطريقه ثانيه؟ افكر ادي فيجوليتك دراج. انا بستخدم كلام النهارده كلام دسم قوي، ادي فيجو ايه؟ ليتك دراج. زي مين فيجوليتك؟ اتروبين از انتي دوت. كلمه شوفوا دي بالحصه كلها الكلمه دي معلش يا دكاتره هي يمكن اهم نقطه احب اقولها النهارده. شوفوا دي فيجو ليتك. ليه؟ تاني في بعض الناس ما بيفهموهاش. اقول لك حاجه دكتور، معاكي نوتس ولا لا؟ اطباء بعيد تاني خليكم معايا، عيان خد بيتا بلوكر اوفر دوز، شوفوا دي ياما هتقابلكم لدرجه انا بقول بلا اكزاجريشن، يمكن لو كنت بتستخدم كل يوم تقابلك عيان يجي يتصل بيك الحق يا دكتور خدت بيتا بلوكر نبضي وصل 45. انا مش بتخط، يا اما اقول له وقف البيتا بلوكر ويا اما اقول له خذ اتروبين. اتروبين يا جماعه يفتح الاي دي كونداكشن، اتروبين يزود الايه الهارت ريت من غير بلاش اتخانق. البيتا مقفوله بدل ما عاد ادي ايزوبرينالين ويا نجحت يا ما نجحتش مش كده ولا لا؟ انا اشوف سكه ثانيه ادي اتروبين برضه يزود لي الهارت ريت وبرضه يزود لي الاي في اي كونداكشن. وصلت؟ وصلت يا جماعه اللي قاعدين كلهم؟ من فضلك تاني بنتكلم على عيوب البيتا بلوك سايد افكت. قلنا على السي ان اس رشيد بالتدي زي ما هتعود. قلنا على السي ان اس نتيجة نقص السيمباتيك في دماغي او نشاطه يحصل سيديشن، يحصل دراوزنس. مش مفضلة يا جماعة في الناس الانتلكشوال، الناس اللي مصحصحين قوي ياخدوا بيتا بلوكر يتعبوا قوي يبقوا هادين زيادة على اللزوم. ممكن يخش في اكتئاب اتوصف. قلنا الامبوتنس في الرجالة سببها ايه؟ على الاي بتنشف سكريشن في الكورنيا زي ما اتفقنا، تعمل اوكيلوميوكوكيوتينيوس سندروم. على الكارديو فاسكولار على الهارت لما ادويه دي بيتا بلوكر تقلل الكونتراكتايل باور اوف ذا هارت دخل القلب في هارت فيلير. الخصائص تقل كمان الهارت ريت والكونداكشن دخل في هارت بلوك او برادي كارديو. علاج ايه يا جماعه؟ اتروبي. سؤال مهم قوي في الاورال. حتى عندنا استاذ يعني شاطر قوي تمام يسالكم السؤال ده، يقول لكم عيوب البيتا بلوكر. قفك عند كلمه برادي كارديو اوبزرفد ويز بيتا بلوكر كان بي يوزد بايه؟ كان بي از تريتد باي ايه؟ باي اتروبي نايزيشن. يا اطباء غيروا على بلاد فيسلز. اسمعوا الحكايه دي، لما تقفل البيتا 2 الصفحه دي مهمه قوي. لما تقفل سيادتك البيتا 2 هي البيتا 2 بتعمل فازو ايه؟ دايلاتيشن. طب ما تقفل البيتا 2 يحصل فازو ايه؟ كونستريكشن. تنجلينج نومنس. سمعتوا عن حاجه اسمها رينولدز فينومينا ولا لا؟ عايز يا ريت بقلمك الكريم كمان تكتب بلس انترميتنت كلوديكيشن. بلس انترميتنت اخسرها ولا لا؟ انتر ميتن كروديكيشن. المريض وهو ماشي يقول لك يا دكتور باستمرار، يقول لك يا دكتور ان انا عندي الحته دي في رجلي، سمنت رجلي كده بتقفش عليا. كومن قوي الكلام ده. عاوز ايه تاني؟ ضايع البلاد فيسلز. نفسي اطلع سهل من الحته دي، نفسي اطلع سهل. اكتب هنا معلش على البلاد فيسل اقول نوت ويز سيلكتيف بيتا 1. نوت ويز سيلكتيف بيتا 1 فاهمينها ولا لا؟ الكلام ده مش موجود مع سيلكتيف بيتا اي 1. يعني اطلع نفسي سهم من البلاد فيسل كده اقول هذا العيب نوت ويز نوت ويز سيلكتيف بيتا 1. ما يبانش مع سيلكتيف بيتا 1 ليه؟ البلاد فيسل بيتا 2 مش كده؟ نوت ويز سيلكتيف بيتا 1. شوفوا اللي حضر معلش يمكن الريح بقى اول مره يجي صعوبه. اللي حضر الحصه بتاعت البيتا بلوكر بنركب الكلام بتاع المره اللي فاتت مش كده بالظبط؟ نوت ويز سيلكتيف بيتا 1. المرضى اللي بياخدوا بيتا بلوكر اندرال يا جماعه نون سيلكت اول اسبوعين ساعات كتير الدكتور اللي فاهم يا دكتور صابعي بتنمل علي، بمشي المسافه يا دكتور الاقي سمنت رجلي تقفش علي. كل الكلام ده بيبان مع النون سيلكتيف. تقفل كتك بيتا 2 في البلاد فيسلز الالفا تبقى ان اوبوز مش كده؟ او لما قفلت البيتا 2 بتعمل فازو دايتيشن لقيت هذا الافكت بيقل البلاد سبلاي للتيشو ومن ضمنها هنا او في رجلك ويحصل هذا العرض. نوت ويز سيلكتيف بيتا 1 ما يبانش الكلام ده مع سيلكتيف بيتا 1. عشان كده معظم الدكاتره النهارده بيفضلوا استخدام بيتا 1 على البلاد بريشر. على البلاد بريشر لو جوع زاد قوي، ولو اني انا شخصيا بقالي مليون سنه بستخدم البيتا بلوكر، مش مليون سنه بقى 25 سنه بستخدم البيتا بلوكر، ما شفتش حكايه واحد حصل له هاي بوتنشال جامد من البيتا بلوكر. وحليني قبل ما ينقص الضغط مش كده؟ حليني يعني ايه بيحلى الدقيقه قبل ما ينقص؟ ياخد له بتاع اسبوعين. يبقى هنا على البلاد بريشر دروب في البلاد بريشر. تبقاش بالترتيب بتعيد الاكل تضحك عليا. سي ان اس اي خدنا خدنا كده سي في اس اهو هارت بلاد فيسلز بلاد بريشر. بيني وبينكم اهم حته قلتها النهارده حكايه خدوا بالكم الهارت هارت فيلير. اسمعوا الحته دي هارت فيلير. الهارت فيلير ده يحصل كمان مع السيفير مايوكارديا انفاركشن. اوعى تفهمني غلط يعني فهمني غلط. هتقولي ده انت يا اخي بتقول الحاجه وناقدها. ده انت في الصفحه اللي فاتت كنت بتقول نستخدمها في المايوكارديا ايه؟ يبقى حاجه صغيره مايلد مايوكارديا انفاركشن. ما يبقاش سيفير مايوكارديا انفاركشن والعيان بريزنتنج بيز هارت فيلير تقوم تروح تديله بيتا بلوكر تفطس القلب ابدا خالص مش كده ولا لا؟ فحكايه انه سايد افكتس هارت فيلير سبيشلي لو كان في مايوكارديا انسفشنسي جامده زي في السيفير مايوكارديا انفاركشن. كنا زمان يا جماعه نخاف قوي ندي البيتا بلوكر في الام اي خالص. النهارده لو كانت ام اي مع شويه اريزمي او صغيره وي كان يوز بيتا بلوك. لكن لو معايا هارت فيلير مايوكارديا انفاركشن عمري همسك البيتا بلوك. ريسبيراتري ايه رايكم يحصل ايه في ريسبيراتري؟ برونكو ايه؟ برونكو ايه؟ برونكو سبيز برونكو كونستريكشن. اذ كان بريستيت اتاك برونكال ايه؟ برضه بقلم اتطلع من ريسبيريشن نوت ويز سيلكتيف بيتا 1 بلوك. ما تبانش مع سيلكتيف بيتا 1 بلوك ابدا. نوت ويز سيلكتيف بيتا 1 بلوك ابدا. نوت ويز سيلكتيف بيتا 1 بلوك. بقى نوت ويز ايه مش مع سلكتيف نوت ويز سلكتيف بيتا 1 اي بلوكر ابدا حكايه صح ولا لا حكايه برونكو سبير البرونكاي بيتا 2 لما كانت تدي بيتا 1 بلوكر ما يحصلش حاجه على البرونكاي بس ما تسوقش فيها يعني اصل ما فيش حاجه في الطب 100% يعني هذا السلكتيفيتي يوجوالي لوست ويز اي ويز هاير اي دو زي ما قلتها في دواء اسمه سالبيوتامول لو كنتوا فاكرين ها يعني مش بلا حدود ايه كمان على الميتابوليزم صدقوني الثلاثه على الميتابوليزم نوت ويز سلكتيف بيتا 1 في الثلاثه قبل ما تيجي فيهم طلع فهم منهم كده نوت ويز سلكتيف بيتا 1 على الميتابوليزم كله لان كلهم بيتا 2 زي ايه اول حاجه هايبوغلايسيميا متابعين ولا هايبوغلايسيم تبان الصفحه انها مليانه بقولكم بيتخبط في الجداول سهل قوي هايبوغلايسيميا تحصل امتى الهايبوغلايسيميا دي سبيشال في اني مريض بعدتك اللي بياخدوا انسولين اللي بياخدوا اورال ايه لان لما تقفل بيتا 2 في الليفر بتقفل عمليه جلايكو جينوليسيس ينقص السكر قوي وهو اوريدي مريض دايابيتك بياخد انسولين او بياخد اقراص يوم يخش في هايبوغلايسيميا وقلت كلمه ما اعرفش حد خد باله منها ولا لا without warning اللي يعجبه الكلمه دي without warning سمته مكتوب عندك without warning بروزان من غير تحذيرات من غير ناقوس خطر ناقوس الخطر لما واحد ينقص سكره فينا كلنا احنا قاعدين النهارده الصبحيه نجيلنا sweating وتاكيكارديا وبلود فيجن لكن افرض انا قافل يا اخي البيتا في القلب ما يجيليش اي تحذيرات ينقص سكري في سلام واموت في سلام without warning مهم قوي الكلام ده مش موجود مع السلكت دكاتره من ضمن الاكشن كمان على الميتابوليزم حكايه نقص ال HDL مش كده؟ HDL بينقص قلنا الكلام ده ولا لا؟ الكلام ده مش موجود مع سلكتيف نقص ال HDL ومن ثم لما ينقص ال HDL الانسنس اوف اسيس كلوز تزيد خدوا بالك HDL ده الجود كوليسترول ده البروتكتيف للول اوف بلاد فيسلز لو تنقص ال HDL كانوا زمان يعلموا كلام غلط يقول لك البيتا بلوكر اللي بتحمي من الاسيس كلوز النهارده لما تنقص كل الدهون يقول لك يا عم دي بتنقص كوليسترول معاك موافق بتنقص الترايجلسرايد موافق بتنقص مش وتنقص ايه كمان اتش دي ال ينقص الاتش دي ال يزيد الانسنس اوف اسي وي سكلوز بس طالب الفهم ايه كمان على البوتاسيوم بيعلى البوتاسيوم ده بيتا 2 افكت مش البيتا 2 كان بتنقص بوتاسيوم اما تقفل البيتا 2 يعمل ايه يزيد البوتاسيوم يا ويلك يا مريض عندك فشل كالوري انت اوريدي البوتاسيوم ما بتعرفش تنزله من الجسم تدي بيتا بلوكر تزود البوتاسيوم صح دكاتره الكلام ده كله كلام في غايه الاهميه ما اعرفش يا دكتور ضعيف ما اعتقد سعد يجيب لك حته من سؤال سايد افكتس وبيتا بلوكر فالسيد قال لك استخدام البيتا بلوكر في الكوناي هارت ديز حتى خمس دقائق بتكتبها في نظري ما اتفقنا 12 سؤال نظري كل سؤال اي خمس دقائق بالظبط في ساعه امتحان نظري بس ساعه واحده والساعه الثانيه ام سي كيو 50 سؤال والساعه الثالثه امتحان عملي كلينيكال فارماكولوجي امتحان اخر سنه امتحان كده مجزا فانا عاوز اقول خمس دقائق تكتب لك سايد افكتس وبيتا بلوكر اذرز اسمعوني بقى للاذكياء قوي قوي زيكم اذرز حولها وخد بالك منها اولا خد بالك من البيتا بلوكر في وجود سوبر سنسيتيف ادينرجيك ريسبتورز لو كان هذا البيتا بلوكر ليه اي اس اي فاهمين الكلام ده بتكلم كلام دسم قوي لو بيتا بلوكر ليه اي اس اي يعني ايه اي اس اي يعني ايه اي اس اي انترنسك او انيشال سمباثيك اكتيفيتي لو كان البيتا بلوكر ده ليه اي اس اي وكان في اوريدي سوبر سنسيف ادينرجيك ريسبتور مش في خطوره ولا ليه؟ هذه الاي اس اي كان انيشال سمباثيك اتفقنا في بعض البيتا بلوكر قبل ما يقفلوا البيتا ريسبتور زي ما في الاول انيشال سيميشن ليها ولا لا؟ خد بالك من البيتا بلوكر ليها اي اس اي بتعمل انيشال سمباثيك هذه الانيشال طيب هذه الانيشال سمباثيك في وجود سوبر سنسيف ادينرجيك ريسبتور ده ايه يا جماعه؟ اجزاء جريشن جامد قوي اديني امثله سوبر سنسيفيتي زي مثلا الناس اللي بياخدوا سمباثو ليك زي الناس اللي بياخدوا ماو ان هي فيك نقط كذا اسباب السوبر سنسيفيتي خدوا بالكم منها تاني انا راجل عندي سوبر سنسيف ادينرجيك ريسبت بننبه عليك ما تاخدش اي حاجه فيها سمباثيك صح ولا لا؟ خدنا في اول سنه الكلام ده طب ايه خطوط البيتا بلوكر؟ لا في بعض البيتا بلوكر ليها هاي اي اس اي لو اديتها في جود سوبر سنسيف ريسبتورز هذا الاي اس اي ممكن يبقى اجزاء جريتد او ممكن حد من العادين الزميلات الابناء والبنات اللي جم حاليا. دكتوره ايوه حضرتك اللي في الوسط، اللي في الوسط اللي جنب حضرتك، حضرتك تقولي لي كده كفايه 4 بيتا بلوكر ليهم اي اس سي نوبكسار؟ 4 بيتا بلوكر ليهم اي اس سي او 3 زي بعض. جدع ملوش خالص. سوري اسف سمعتها ملوش خالص. ده مو سيف وان. 100 برول زيه بالظبط، مش اي اس سي خالص. هو ايه مكتوبين عندنا؟ قلتهم المره اللي فاتت. ها؟ جدع. بندولول ده باين قوي في الاي سي. اوكسيبرينولول جدع قوي. اذا هم الاثنين بيجيبهم في امتحان هم دول بالذات. وكنت زودت المره اللي فاتت اثنين كده مش عارف. حاجه اسمها تيمولول واسيبيتولول. هناخدهم حالا دلوقتي. برافو عليك. تيك كير. شكرا خلاص اخيك. تعبين نفسك. اخر سايد افكت هقوله. يلا. اخر سايد افكت هقوله. اشغلوا بالكم عشان بس الخط ضعيف شويه في التصوير. اذا قالوا لي قول 10 ادويه في الفارما لا توقف مره واحده في الثيرابي، انا احط من ضمنها بيتا بلوكر. يعني الابربت ديسكونتينيويشن والبيتا بلوكر مش مستحب. كلمه ابربت يعني سادن ديسكونتينيويشن، السادن ستوبج والبيتا بلوكر مش مستحب. اسمعوا بس الاول بقى اكتبوا ولا لا اللي انتوا عاوزينه. بصوا معايا تمام، لما اكتب الدكتور الشاطر يا جماعه اللي واخد الطب بمزاج ده تمام يقول للمريض بتاعه عارف في ادويه في الفارما لا توقف سادن. واحد يقول لي ده معلوماتكم الثقافيه مثلا عارفين الكوتشيزون لا يوقف سادن ولا ايه؟ الناس اللي ماتت من ايقاف الكوتشيزون مره واحده مش انا اقول لك قد ايه؟ كل يوم بنسمعها. والمشكله ان في بعضكم يوصف ادويه ومش عارف ان محتواها كوتشيزون. بيعتمد على الاسامي التجاريه، يجي يقول للعميل بتاعه بيكح يقول له خد فينادون. انت عارف تركيبه الفينادون؟ يقول لي واحد قال لي مندوب دعايه عليه كويس بالكح، طب تركيبته ايه؟ ده كوتشيزون. ها؟ تيجي سيادتك ياخد اسبوع يقول له ايه؟ وقف. يجيبوا لك سوري يعني خبر بعد كام يوم. خد جوه الكوتشيزون. في ادويه ما بتوقفش في الطب. من ضمن الادويه اللي لا توقف صدري از بيتا بلوك. اسمعوها كده. وانا باخد البيتا تفسيرها ما تعرفش قوي هقول لك تفسيرات بتعجبهم ولو ان يعني مش هو ده بس. بصوا وانا واخد البيتا بلوكر تملي اقول للمريض يا عيان من فضلك ما توقفوش مره واحده. في ناس يقول لك ايه يجي لي العياده يقول لي يا دكتور انا وقفت العلاج بتاعك، انا كنت مثلا كاتب له بيتا بلوكر. يقول لي وقفت العلاج بتاعك بقى له خالص 5 6 ايام، انا قلت لما اجي لك بقى وتبقى انت تجدد لي وشد من اخطر ما يمكن. انا قلت بقى يا بقى ما اشتري جديد اجي لك ليه؟ بصوا معايا وانا باخد البيتا بلوكر تفتكروا خدوا بالكم من الكلمات دي بري سينابتك بيتا اخبارها ايه؟ بري سينابتك بيتا اخبارها ايه؟ دكتور خليكم معايا. بري سينابتك بيتا اخبارها ايه وانا باخد بيتا بلوك؟ مش بلوك ولا لا؟ الاندوجنس ريليس اوف نور ادين اخبارها ايه؟ قليل صح؟ هنا في دماغك لاحظوا حاجه عجيبه. If you stop the beta blocker suddenly بيحصل a sort of rebound. عارف ازاي؟ تجد هذه البري سينابتك بيتا تنشط قوي تسترجع اللي فاتها. فاهم ازاي؟ وتعمل increase في release of catecholamine ويكودت نتيجة إيقاف البيتا بلوكر صادني. ساعات يحصل ريباوند هايبرتنشن even وجد ان الانجينا بتزيد كلها نتيجة الاندوجنس release of catecholamine جامد. وصل؟ من فضلكم اوعى توقف البيتا بلوكر صادني في كتابك العملي منبه على الحته دي. وجدوا ان even الضغط يعلى بعد ايقافها صادني. هو مش هيسالك في التفسير لكن يسالك ليه ما نوقفها صادني. يا اما الضغط بيعلى قوي يا اما الانجينال بين تزيد ده ايفن توصل بعدها انفاكشن حتى نتيجه اللي عاوز يعرف ريباوند انكريز في الاندوجنس كاتيكولامين. ريباوند حاضر عيني اسمع بس خلاص الحته دي كلها. ريباوند انكريز في الاندوجنس كاتيكولامين. بكده خلصنا السايد افكت. هقولها عمود تاني وهسمع سؤال اي حد بس هقولها خالص. فهمتوا الكلام بيتقال ده؟ يعلمونا في الطب ما توقفش الكوتشيزون. مش عارف خدنا دواء باين ما يتوقفش صدري ولا دوايين ابعاف نور ادرين دوبامين دوبيوتامين كورتيزون احنا عارفينه معلوماتنا الثقافيه. النهارده بناخد بيتا اي بوك في كذا دواء. الحصه الجايه يجي لنا واحد تاني وهكذا. سمرايز اللي قلته من اول حصه معلش الزملاء اللي بيجوين اس خدوا بالكم بنتكلم في موضوع اسمه بيتا بلوكر. السايد افكتس مبنيه على الاكشن كلها. سي نفخ يضاد السمباثيك يهدي الواحد يخليه دراوزي سيديشن كل الترانكلايزر والسينابتسم. اي لما دواء يعمل فازو كونستريكشن بلاد فيسل يقلل السكريشن، ساعات الكونيا تبقى دراي كونيا تبقى عينين قوي. على الكارديو فاسكولار على الهارت ويحكم هارت فيلير هام جدا، سبيشال لو كان فيه القلب بوردر لاين نص نص. انا شخصيا ما كنتش بعرف زمان اشخص هارت فيلير. الهارت فيلير اللي بتشخ... اللي رجلين واحد مغمى قد كده وبطنه كبيره وكل ده شخصها تمارك. ها انا بتكلم الهارت فيلير اي واحد عنده بطء انا اشوف رجليه ونفسه مش قادر ورافع السرير. انا مش انا كنت كطبيب تشخص الايرلي كيسز، ايرلي كيس في الكانسر والايرلي كيس في الهارت فيلير يعني ازاي عشان نقدر نعالج. لو انا مش واخد بالي ان في هارت فيلير ساعات ما كنتش بعرف اسمع الهارت فيلير ساعات كانت تسمع حاجه اسمها بيزل كريبيتيشن. الحمد لله دلوقتي الايكو بيساعدنا وكذا حاجه بتساعدنا في تشخيص غير السماعه الاداء البسيطه بتاع زمان دي مهمه برضه، لكن يعني في حاجات احسن. لو انا مش خدتش ان هارت فيلير دي بيتا بلوكر تدخله في فرانك هارت فيلير، لا انسى مريض يعني الحمد لله ربنا ساعده جالي وما كنتش واخد بالي انه هارت فيلير وكان عنده شويه ارجاين بين، فرحت مديله بيتا بلوكر جالي بعد اسبوعين رجله مورمه قد كده فاهم ازاي ومسدد الديسنك. طب انا اديتها بيتا بلوكر فطرته القلب قوي الحمد لله ما توقفش بيتا بلوكر دينا ضايليت مش مره واحده برضه ودينا ضايليت وقلت اتحسن وضايليتك اتحسن. ما تنساش حته هارت بلوك وبراديكارديا والاتروبين زي الانتي دوت مهم. ما تنساش على ضغط الدم على البلاد فيسلز اسف الاول تنجلنج ونمنس انترميتد الكلام على فكره الكلام ده مش موجود مع السلكتيف نوت ريسلكتيف بيتا 1 بلاد بريشر دروب ريسبيريشن برونكو سباز نوت ريسلكتيف بيتا 1 على الميتابوليزم ثلاث حاجات هايبوجلايسيميا واندمش اتش دي ال ولو البوتاسيوم نوت ريسلكتيف بيتا 1 كم حاجه نوت ريسلكتيف بيتا 1 خمس حاجات البلاد فيسلز حاجات الريسبيريشن ثلاثه بتوع الميتابوليزم خمس حاجات ما تنساهمش وحياتك خمسه كل واحده فيهم تنفع سؤال ام سي كيو. اخر حاجه قلناها اذرز تكال في حالات سوبر سنسيفيتي البيتا بلوكر ليها اي اس اي. والنقطه الثانيه نقطه ثانيه كمان يا جماعه النقطه الثانيه خد بالك من حكايه الابرب ديسكونتينيشن بيتا بلوكر خطر. الناحيه الثانيه كونتر انديكيشن بس اسمع سؤال الدكتور الاول خلاص طيب فيري جود ايه دي؟ لا دي مالهاش علاقه بفيتس بيتا 1 لا هو انت عارف البري سينات البيتا بيتا دي بيتا 1 وبيتا 2 الكل يقولوا كده ها يعني شوية احترام انت عارف ايه وانت عارف مفيش حاجه سيلكتيفيتي حكايه بري سينات البيتا دي سيبنا منها دلوقتي ها لكن دي ما تنطبقش عليها ابدا. وجدوا سواء وقفت سيلكتيف سؤال حلو على فكره قوي او نون سيلكتيف بيتا بلوكر الريباوند فينومينا اللي لازم تحفظ بليف مي. ووجدوا انها بتزيد البلاد بريشر ويزيد الانجينال بين. الناحيه الثانيه كونترا انديكيشن يلا خلاص صفحه لي واسالني زي ما انت عاوز. كونترا عارفين اسمع عمال انا بضحك عليكم من البيتا بلوكر اللايبوفيليك لا تعطى في ناس عندهم اكتئاب ابدا ابدا. عشان كده مهم قوي تشوف المريض بتاعك مش حاجه اسمها توصف له بالتليفون لا تسمع الكلام ده اوصف لك عندي اقول لك الحكايه و... وتديني لا شوف العيان عمليه اساسيه يعني حتى لما بنبعت يمكن في التلي ميديسن لو قلت لكم الافلاين دلوقتي بقى مميز بالفعل مش بقى جامد الافلاين عندنا بقى من سنترز يمكن في الشرق الاوسط كلها اللي فيها التلي ميديسن يعني انك تقول حاله وتبعتها لبعض وتبعتها واحد اخصائي معروف مثلا البروفيسور مثلا بتاع الليفر فلانه فلانيه ست هي في العالم كله بس اشهر واحد بروفيسور بتاع بايبيتولوجي مثلا فلان الفلاني وهكذا يكون برضه فتبعت له يقول لك انا هقول لك رايي حقيقي يعني يقول لك كذا وكذا وكذا تيجي الداتا ستيل رؤيه العيان تختلف يعني ستيل شوف بعد كل الداتا موجود لما بيشوف العيان فمش بيشوف النفسيه بتاعته بيشوف ايه في حاجات تانية مش مجرد العيان ارقام بس. عشان كده بقول لك ديبرشن ممنوع ما فيش كونتر انديكيشن على الاي خلاص على السي في اس اسمعني خد بالك اوعى تضيع في الهارت فيلير اوعى وزي الهارت فيلير بالظبط سي في ماي كارديو انفاركشن معاه هارت فيلير. بص على العمليه انا بضحك عليكم اوعى تدوا البيتا بلوكر في ناس عندهم هارت بلوك او برادي كارديا جامده صح ولا لا رمائق اوعى تديها حتتين جداد اوعى تديها في هارت فيلر صح اوعى تديها في الهارت بلوك او برادي كارديا صح بصوا اوعى تديها مع في في ايه في في ده اوعى تديها في الفيريانت انجينا سمعتوا على الفيريانت انجينا ليه ما اديهاش في الفيريانت انجينا؟ برافو، لان البيتا بلوكر في البيتا في الكورنر تخلي الالفا ان اوبوز في مايند الفيريانت انجينا. اوعى اديها فيريانت. وعلى فكره في دواء اسمه فيرابانيل كمان ما يعطاش مع البيتا بلوكر. اسمعوني كده، هو الفيرابانيل مش عارف خدناه فين يا دكتور؟ ها؟ هو في الاخر فين؟ جدعان في الميجرين بلاش تدي فيرابانيل مع بيتا بلوك. من الحاجات اللي بزعل منها قوي زي قلت انا اكون مثلا مدي المريض بتاعي مثلا في علاج الذبحه اديله بروبانرول مثلا سبوت، ويمر دكتور بروبانرول ده يا جماعه بيقلل الكارديو كورك مشكله في مريض الذبحه، يمر دكتور تاني مندوب دعايه يقول لي بتكتب ايه في الذبحه الصدريه؟ اقول له مثلا بكتب بروبانرول، يقول لي يا دكتور احنا ناس مش هنقول لك حاجه اكتب اللي انت متعود عليه، بس خد اكتب الدواء بتاعنا بتاع الشركه بتاعتنا كمان اكتب ايزوبتين. انت ما تعرفش ان الايزوبتين ده فيرابامين، ايه ده حاجه هناخدها ان شاء الله اسمها كالسيوم شير بلوك. الله، ده البيتا بلوكر بتقفل البيتا في الهارت فتقلل كل خطوات القلب. طب ما الفيرابامين ده كالسيوم شير بلوكر هيمنع دخول الكالسيوم جوه القلب يقلل كل خطوات القلب. لما تدي الاثنين دول مع بعض ماذا تتوقع؟ واحد بيقلل الكونتراكشن والثاني بيقلل الكونتراكشن، واحد بيقلل الكونتراكشن والثاني بيقلل الكونتراكشن، ايدينا في ايدين بعض نجيب القلب ده الارض، فاهم ازاي؟ ويحصل هارت بلوك وهارت فيلير، مفيش كلام. لو بقى لطفي. شوف يعني مش عاوز اقول اتحدى، يعني لو مريض استحمل فيرابامين وعشان كده ما تستقيش معلوماتك من الجرايد ولا من البروشور بتاع الادويه، ايه الفيرابامين؟ ده كالسيوم بلوك. والبروبانول ده بيتا بلوك. الاثنين نفس الايفكت بس بديفرنت ميكانيزم. ده ينقص وده ينقص وحش قوي، عشان كده بقول لك اوعى تدي في الفيريانت واند ويز فيرابامين. الاثنين في دول ما حدش ينساهم ابدا. بتاع الهارت انا عمال بقى اشوف بضحك عليكم ازاي بلاد فيسل ما تديش في الناس عندهم ايه؟ بي في دي رينولد فينومينا. طبعا لو ناوي بقى تدي انت راجل زي ما بيتكلم الدكتور ممكن ادي سيلكتف. لو العمليه حبكت يعني عاوز ادي واحد بيتا بلوكر ادي سيلكتف بقى، صح ولا لا؟ ايه كمان على البلاد بريشر برضه كونت اديكيت في الهايبو ايه؟ تنشت في هنا على الاسبيراتوري ما اديش لمرضى ايه؟ بس طبعا الكلام ده ينطبق على مين؟ النون سيلكت ممكن تدي سيلكت مش كده لا؟ على الميتابوليزم. ممكن الكونترا اندكيشن ما يحبوش في الدايابيتك انديفيديوال. كلامي منصب على النون سيلكت بيتا بلوك. سبيشال الناس بياخدوا انسولين او اورال هايبو ايه؟ جلايسيميك. كونترا اندكيتين اسيو ايه؟ سكليروز. معايا ولا لا؟ ها؟ صعب. كونترا اندكيتين رينال ايه؟ فيلير. كونترا اندكيتين سوبر ايه؟ سيستم ادرينرجيك ريسبت. طبعا الكلام ده البيتا بلوكر ليها اي اس اي. وصل الصفحه دي غاليه عليا قوي قوي قوي. عايزهم تاني كونترا انديكيشن بسرعه معلش رغم خدت وقت طويل. ممنوع في الاكتئاب على الاي سي بس منع على الهارت، ممنوع في الهارت فيلير، ممنوع في السيفير مايوكارديا انفاركشن مع هارت فيلير، ممنوع في الهارت بلوك والبرادي كاردي. انا شخصيا في العياده لما انه ياكتب بيتا بلوكر مثلا لمريض ابص على النبض ساعات اتضايق قوي الاقي نبضه اوريدي جاي لي نبضه 60، ده اديله بيتا بلوكر من هنا يوصل نبضه 45. مشكله عشان كده مش مجرد قرار، لازم اشوف النبض فايتال ميجر بتاع العيان، لانه ما كنت انديكيت لو واحد عنده اوريدي برادي كارد. في ناس النبض بتاعهم قليل قوي يا جماعه، هو النورمال بالس من 70 ل 90، ناس اقل كده ما ينفعهمش بيتا بلوكر. من فضلك هارت بلوك بلاد فيسلز في رينولد فينومينا بي في دي. البنت او الست اللي عندها بي في دي، انا فاكر بنت عندها ميجرين رحت كاتب لها بيتا بلوكر كبروفلاكس من الميجرين مش كده لا؟ بهدلت لها فاضح. طب ليه؟ لانها في بدايه الاستخدام بيبان قوي البازو كونستريكشن. بلاش في البي في دي على ال بلاد بريشر قلنا هايبوتيشن سباتري برونكال اسما. بلاش تدي مريض برونكال اسما بيتا بلوكر النون سيلكت. لو حبكت قوي اديله سيلكت. الدكتور بيضحك بهذا الكلام. يقول لك كان يو جيف بيتا بلوكر ان برونكال اسما بيشن؟ لا. بيقول لك عند الضرورة وي كان يوز كوشسلي. شفت الراجل دقيق جدا حقيقة جدا. يو كان يوز كوشسلي يعني ايه كوشسلي؟ بحذر. وي كان يوز سيلكتيف بيتا اي بلوك وي كان يوز، لكن نون سيلكتيف لا يفتح الله ما ينفعش. من فضلك على الميتابوليزم من ضمن الكونتراديشن دايابيتك انا بدي سيلكتيف شخصيا. اتش دي ال بينقص كونترا انديكيت في الاثيروسكلوز، كونترا انديكيت كمان في رينال فيلير حيث البوتاسيوم اذا حبكت ادي سيلكتيف. اخر كلمه سوبر سنسيفيتي، ما اقدرش ادي بيتا بلوكر في سوبر سنسيف ريسبتورز بالذات البيتا بلوكر اللي هي اي اس اي. اقلب الورقه يلا. كل الكلام كلامنا اللي فات ده كله اي سؤال بلا حرج. ها كله مفهوم. ها انتوا جاهزين.